قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قبل أن نبدأ في المبحث الثالث المتعلق بقضية الوحي، المبحث الثالث تحدث فيه المصنف عن الوحي، وقضية الوحي من أهم القضايا، لأن أعداء الدين حينما أرادوا أن يطعنوا في الدين طعنوا في الوحي، حيث إذا سقطت قضية الوحي سقط الدين، لأن القرآن وحي والسنة وحي، لا وحي لا دين. ومن هنا ركزوا على هذه القضية أيما تركيز. طيب، عموما الوحي، قال المصنف العنصر الأول إمكانية الوحي ووقوعه، يعني في هذا العنصر يتحدث عن أن الوحي في العلم المعاصر أمكن العقل أن يقبل قضية الوحي، فهناك المحمول الذي تكلم به الدنيا، وهناك التنويم المغناطيسي، وهناك الفاكس، وهناك الإنترنت، وسائل علمية متقدمة تثبت يوما بعد يوم على إمكانية وقوع الوحي. يعرف الوحي أولا التعريف اللغوي، التعريف اللغوي الحقيقة العنصر الأول، هناك آيات واضحة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بدعا من الرسل في قضية الوحي، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى من؟ نوح والنبيين من بعده. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم كما قال الله أن أنذر الناس، أيعجب الناس من أن الله أوحى إلى رجل منهم؟ فقد أوحى إلى كل الأنبياء، والذين يطعنون في وحي النبي صلى الله عليه وسلم يطعنون في وحي أنبيائهم، يطعنون في وحي أنبيائهم. ولذلك ماذا قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه وأخبره بالناموس الذي ينزل عليه في غار حراء؟ قال إنه الناموس الذي كان ينزله على موسى. وقلنا قال موسى لأن عيسى مختلف في نبوته عند اليهود، هو نبي لا شك، رسول إلى بني إسرائيل لا شك، اليهود أنكروه جحدوه، فأراد ورق بن نوفل أن يأتي برسول مجمع عليه لا خلاف في رسالته، إنه الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ولئن عشت لأنصرنك نصرا مؤزرا، ليتني أكون جذعا إذ يخرجك قومك. قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم؟ قال ما جاء رجل مثل ما جئت به إلا أخرج. سنة كونية الدعوات. انتقل بعد ذلك إلى معنى الوحي، السؤال يكتب السؤال عرف الوحي لغة واصطلاحا. الوحي في اللغة له معنى الإعلام الخفي السريع، إعلام، هذا الإعلام له صفات الخفة والسرعة. ويأتي في اللغة الوحي بمعان عديدة. المعنى الأول الإلهام الفطري للإنسان كوحي الله لمن؟ لأم موسى. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أوحينا يعني ألهمناها، لأن أم موسى لم تكن نبيا وما بعثت نبيا، إنما الأنبياء رجال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، لأن مقام النبوة لا يناسب النساء، جهاد وخروج ودعوة، ما بعث الله امرأة نبيا. فأوحينا إلى أم موسى، الوحي هنا بمعنى الإلهام. يبقى المعنى الأول للوحي في اللغة الإلهام الفطري للإنسان. الثاني، المعنى الثاني الإلهام الغريزي للحيوان، كقول تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ايه أوحى ربك إلى النحل؟ ما معنى أوحى ربك إلى النحل؟ ألهمها. يبقى الإلهام الفطري للإنسان والإلهام الغريزي للحيوان. المعنى الثالث للوحي ده في اللغة، كل ذلك في اللغة، الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء، إشارة باليد كوحي زكريا لقومه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليه. ما معنى أوحى؟ أشار بيده أن سبحوا بكرة وعشية. الوحي هنا بمعنى الإشارة السريعة على سبيل الرمز والإيحاء. المعنى الرابع للوحي في اللغة، كل هذه من معاني الوحي في الإن في اللغة، وسوسة الشيطان وتزيينه الشر في نفس الناس. وسوسة الشيطان لأوليائه، وإن الشياطين ليحون إلى أوليائه ليجادلوكم. ما معنى الوحي هنا؟ وإن الشياطين ليحون. ولذلك قال رجل الأحنف ابن قيس فلان يقول إنه يوحى إليه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق يوحى إليه، وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم. فهذا وحي شيطاني. إيه؟ وسوسة الشيطان لأوليائه أيضا من المعنى من معاني الوحي. خمسة، وأيضا في قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. شياطين الإنس والجن يوسوس بعضهم إلى بعض زخرف القول، يعني يتفقان معا على المؤمنين، شياطين الإنس وشياطين الجن. طبعا أنت تعلم الآن الكل رحل إلى استاد القاهرة الدولي وكأن على رؤوسهم الطير من الساعة الرابعة أو قل الثالثة في الشمس المحرقة، ولا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. لماذا؟ من أجل السوبر، نسأل الله العافية. شعب عنده خبل مخبول، لا يجد لقمة الخبز ويرحل من الساعة 12 وعطل مصالح ويعتذر عن مواعيده، ولكن في مباراة إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، قال إذن الوحي بهذه المعاني الخمسة في اللغة، عرف الوحي لغة، تقول الوحي في اللغة هو الإعلام، هو الإعلام السريع الخفي، ويأتي على خمسة معان هي كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم، هذه المعاني متعددة للوحي. وهذا الحقيقة من ثراء اللغة العربية، كلمة الوحي واحدة إلا أن لها أكثر من معنى، هذا من الألفاظ المشتركة. انتقل مصنف بعد أن عرف الوحي لغة وعرفه اصطلاحا بقوله هو إعلام الله من يصطفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. هناك تشابه بين التعريف اللغوي والإيه للصلاح. إعلام الله، الله يعلمه يعني يخبره، يخبر من؟ من يصطفيه، من إيه يصطفيه، لأن النبوة اصطفاء لا تنال بكثرة عبادة ولا بكثرة مال ولا بحسب. ولهذا قال المشركون ماذا؟ لولا نزل القرآن على رجل من القريتين عظيم. نعم، لولا نزل هذا القرآن مش كده على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، اصطفاء اختيار. وكذلك يجتبيك ربه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، فالنبوة محض اصطفاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. إذن هو إعلام الله تعالى من يصطفيه منين؟ من عباده، من عباده طبعا، فمقام العبودية للأنبياء. إعلامهم ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة، يعني إعلام الله لموسى عليه السلام، إعلام الله لعيسى عليه السلام، إعلام الله لنوح عليه السلام، إعلام الله لإبراهيم عليه السلام، إعلام الله لمحمد عليه السلام بما أراد من هداية، هذا هو الوحي. انتقل بعد ذلك إلى مبحث آخر أو إلى عنصر ثالث، كيفية وحي الله إلى ملائكته، يعني كيف يوحي الله إلى الملائكة. جاء في القرآن الكريم الطريقة الأولى للوحي الملائكة، الكلام، يعني الله يكلم من؟ الملائكة. هل الله يكلم الملائكة؟ نعم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذه تشير إلى أن الله كلم من؟ الملائكة. لكن لابد أن تنضبط بضابط الشرع، الكلام معلوم والكيف مجهول، لا تظن أن كلام الله ككلام البشر، احذر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. طبعا الله هذه الآية تنص على أن الله يوحي إلى الملائكة، يعني يأمرهم، وكذلك يأمرهم بتدبير شؤون الخلائق وشؤون الكون. فالمقسمات ايه؟ أمره. فالمقسمات أمره معناها هذا متعلق بالملائكة الذين يقسمون الكون أو يقسمون أعمال الكون. موكل بالوحي، موكل بالجبال، موكل بنزول الغيث، موكل بالمطر، موكل بالرحم، موكل كل ملائكة كما قال الله عز وجل. فالمقسمات أمره. وهذه النصوص طبعا تدل على أن الله يكلم الملائكة دون واسطة. يبقى الطريقة الأولى في وحي الله لملائكته أنه يكلمهم دون واسطة. هل كلم الله أحدا آخر دون واسطة؟ كلم من؟ وكلم الله موسى مش واسطة، بس في الإسراء والمعراج كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلم إبراهيم عليه السلام. لكن المختص بهذه الصفة من؟ موسى عليه السلام. وربنا يقول فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فإذا الطريقة الأولى لوحي الله لملائكته الكلام بغير واسطة. طيب يؤيد هذا ما جاء في الحديث عن نواس بن سمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات رجفة. لما تكلم الله ترتجف السماوات رعدة خوفا من الله. فإذا سمع ذلك أهل السماوات والأرض صعقوا، إذا سمعوا ذلك صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه من؟ جبريل. فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم كما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله سبحانه وتعالى. يعني إذا جبريل يسمع كلام الله عز وجل. تأخذوا أهل الملائكة صعقة، يعني يصعقون حينما يسمعون، ويرفع جبريل رأسه فأسمع كلام الله ثم ينزل بالوحي على الموكل به. وجبريل هو الملك الموكل بالنزول على من؟ على رسل الأنبياء. ماذا قالت اليهود؟ من الذي ينزل عليك يا محمد؟ قال جبريل عليه الصلاة والسلام. قالوا لو كان ميكائيل لآمنا بك وصدقناك، نحن نبغض جبريل هو عدونا. فأنزل الله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين، سورة البقرة. طبعا الطريقة الثانية في وحي الله لملائكته، وثبت أن القرآن الكريم كتب في اللوح المحفوظ طبعا، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. يعني الله عز وجل أمر الملائكة بكتابة القرآن فين؟ في اللوح المحفوظ، لأن التوراة هي الكتاب الذي كتبه الله بيده كما قال الله عز وجل وكما جاء في الحديث. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، كتبنا له أنت موسى، كلمك الله تكريمه وخط لك التوراة بيده. ثانيا غرس جنة عدن بيده. ثالثا خلق آدم بيده سبحانه وتعالى. وهذا كله يبين أن الله يتكلم وأن الله له يد، لكن ليست كيد البشر، بل يداه إيه؟ مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. كذلك طبعا ذهب العلماء في كيفية وحي الله إلى جبريل بالقرآن أن جبريل تلقاه سماعا من الله بلفظه، وهذا هو الراجح. جبريل تلقاه إيه؟ سماعا بلفظه، يعني الله تكلم به ثم سمعه منه من؟ جبريل. فتلقاه جبريل إيه؟ بالسماع من الله. الرأي الثاني بيقول إن جبريل حفظه من لوح المحفوظ، ده رأي ضعيف. الرأي الثالث يقول إن جبريل ألقي إليه المعنى واللفظ له هو. نحن نقول قال الله تعالى، شنو قال جبريل؟ يعني هم يقولون أن جبريل ألقي له القرآن بالمعنى وهو إيه؟ لا، هذا الرأي ضعيف جدا. الرأي الأول أن جبريل تلقاه إيه؟ سماعا من رب الأرض والسماء، ثم نزل به على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. نعم، رأي إيه؟ ليه؟ لوح المحفوظ. طبعا هذا الكلام أيضا جبريل تلقفه أو أخذه من اللوح المحفوظ. هم يقولون أن القرآن في اللوح المحفوظ، والله عز وجل أمر جبريل أن يأخذه من اللوح المحفوظ وينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وعار الأدلة الصحيحة التي ثبت أن جبريل يسمع الله حينما يريد أمرا ينادي على جبريل ويوحي. ولذلك في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى في أهل السماوات على جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل على من؟ على أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم تنادي أو ينادي أهل السماوات على أهل الأرض إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيكتب له الإيه؟ القبول في الأرض. حب ده بيد الله سبحانه وتعالى. ها؟ الرأي ده كمان يقول المصنف الشيخ، خليك معايا يا مولانا سألت سؤال حاضر. الرأي الثاني لا اعتبار له. لماذا؟ لأن لوح المحفوظ كتب فيه القرآن وغير القرآن، مقادير الخلائق كلها مكتوبة فين؟ في اللوح المحفوظ طبعا. ولذلك الرأي الثالث هو الأنسب، لأن الله قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى طبعا. ثم انتقل بعد ذلك المصنف بعد أن بين كيفية وحي الله لملائكته. يبقى إذن نضع السؤال هنا ونقول بين كيف يوحي الله إلى ملائكته، كيف يوحي الله إلى الملائكة. ستقول هذا الكلام الذي ذكرناه. انتقل المصنف بعد ذلك إلى كيفية وحي الله إلى من؟ إلى رسل. العمدة في هذا العنصر سورة الشورى، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. واحدة واحدة قسم الآية واستخرج منها كيف يوحي الله إلى من؟ إلى رسل. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا إيه؟ وحيا أو من وراء حجاب. وهذا وحي بغير واسطة. كأن الوحي إلى رسل انقسم إلى قسمين، وحي بواسطة ووحي بغير واسطة. بواسطة يعني واسطة من؟ الملك. إنما بغير واسطة كيف ذلك؟ في المنام يوحي إليه في نوم، ورؤيا الأنبياء وحي، أو يكلمه من وراء حجاب وحي. قال يوحي الله إلى رسله بواسطة وبغير واسطة، بواسطة وغير واسطة. أنا قلت المرة اللي فاتت القرآن ظني الثبوت أم قطع الثبوت؟ قطعي الثبوت. طب هل في القرآن ما هو ظن الدلالة؟ هناك فرق بين الدلالة والثبوت، انتبه لهذا المعنى. الثبوت يعني القرآن كله متواتر ثبت بيقين فهو قطعي الثبوت. الأحاديث المتواترة قطعية الثبوت أم ظنية الثبوت؟ متواترة. اتق الله يا رجل. متواترة. أحسنت. المتواتر قطعي الثبوت. القدسي منه ما هو قطعي متواتر منه ومنه ما هو ظني. خبر الآحاد قطعي أم ظني؟ ظني الثبوت. وهناك فرق بين الدلالة والثبوت. فهمتم هذا؟ طيب. قال الأول بواسطة جبريل ملك الوحي، والثاني الذي ليس له واسطة فيه، وحي بغير واسطة، منه الرؤية في المنام، الرؤية الصالحة. في حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. متى هذا تحقق في حياة رسول الله؟ قبل أن ينزل عليه جبريل. شكله ليه؟ مكث 6 أشهر قبل أن ينزل عليه جبريل لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح. ولذا قال الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. لماذا قال 46؟ مدة الوحي كم سنة أنزل جبريل على رسول الله؟ 23. إذا نسبت 6 أشهر إلى 23 يطلع كم؟ 1 ل 46. ما 6 أشهر نصف سنة، نصف سنة إلى كم؟ إلى 23. مش كده؟ إذا ضعفنا 6 أشهر تصبح كم؟ سنة. وإذا ضعفنا 23 46. الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يشير إلى أن الرؤية الصالحة استمرت معه كم؟ 6 أشهر قبل أن ينزل عليه من؟ جبريل. ولذلك هذا الوحي بغير واسطة. من ذلك رؤيا منامية، رؤيا إبراهيم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبتي افعل ما تؤمر. قول إسماعيل لأبيه ما تؤمر يدل على أن الولد يعلم أن الرؤيا المنامية إيه؟ أمر وحي من الله للأنبياء. هذه الطريقة الأولى في الوحي بغير واسطة. قال الرؤيا الصالحة في المنام للأنبياء القسم الأول من أقسام التكليم الإلهي في قوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يعني تيجي كده لكلمة وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، ها الاثنان وحي بغير واسطة، إلا وحيا أو من وراء حجاب، إلا وحيا يقصد بها الرؤية المنامية، أو من وراء حجاب يقصد بها الكلام. يبقى الآية في غير الواسطة شملت الرؤية المنامية والإيه؟ والكلام، إلا وحيا يعني في المنام أو من وراء حجاب اللي هو منه الكلام الإلهي من وراء حجاب بدون واسطة يقظة. وهذا ثابت لموسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، وكلم الله إيه؟ موسى تكليما. لما جاء إلى هذه الآية أحد فرق الضلال ماذا قال؟ وكلم الله موسى تكليما، كلم الله كأن المتكلم من؟ موسى. كلم الله ولفظ الجلالة مفعول به، فقال له أهل السنة طب ماذا تقول في قول الله فلما جاء ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه تلبا فبهت الذي كفر معدرش. ولذلك لما أولوا اليد بالقدرة يعني قالوا يد الله يعني إيه؟ قدرة الله الأشاعرة، فنسألهم كما سألهم أهل السنة بل يداه مبسوطتان بل قدرته مبسوطتان، فأثبتتم لله إيه؟ قدرتين. مساكين أهل التأويل الفاسد يتخبطون، وما ضاعت الأمة إلا بسبب التأويل المذموم الفاسد. الشيعة يؤولون، الصوفية يؤولون، أهل الإشارة يؤولون. يقول لك الفجر علي بن أبي طالب وليال عشر الحسن والحسين والشفع والوتر، ها فاطمة الزهراء وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم. ألا إذا على تفسيرهم للقرآن يفسرون بالإشارة إن إليه وإن إليه راجعون تأويل. ده حتى قال بعض المرجفين الآن من تأويل الفاسد إن الأصل في المرأة المسلمة أن تتبرج وأن تظهر المفاتن بالقرآن، لأن الله قال للمؤمنين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فعن أي شيء سيغض البصر إن لم تكن المرأة تظهر المفاتن، فيأجي أن نغض نحن فلابد أن تظهر هي ما شاء الله. أرأيت إلى الفهم الجديد لدين الله عز وجل؟ حول ولا قوة إلا بالله. يعني يؤولون تأويلات فاسدة. من أراد أن يفتي الناس بأن القبور تبنى في المساجد استدل بقول الله وقال الذين قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. شفت الدلالة ما شاء الله. الذي أراد أن يستحل التماثيل والصور استدل بقول الله يعملون له ما يشاء من تماثيل ومحاريب، فالجن كانوا يصنعون لسليمان التماثيل، فلما تريدون أنتم أن تستحلوا التماثيل؟ يعني التأويل الفاسد المذموم دائما وأبدا هو الذي يخرج المؤول عن الاستقامة. قال: وهذا القسم النوع الثاني من الوحي، هو الوحي بإيه؟ بواسطة، وهو أو من وراء حجاب، خلاص من غير واسطة، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. بهذا أو يرسل رسولا، ده القسم الثاني الذي هو الوحي بإيه؟ بواسطة. يبقى الوحي لرسل، وحي بغير واسطة، أو وحي بإيه؟ أول كتاب عند البخاري الصحيح ما هو؟ بدء الوحي، كتاب بدء الوحي. طب لماذا بوب البخاري وبدأ بكتاب بدء الوحي؟ لماذا؟ علة، لأنه إذا دلل على ثبوت قضية الوحي صحة السنة، وإذا بطلت قضية الوحي بطلت السنة. يعني كأنه يقول لنا البخاري أن ما أروي بعد ذلك من أحاديث وحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأدلة الوحي ها هي. نعم، كيف يوحي الله، كيف وحي الملك إلى الرسول؟ دي مسألة أخرى، يعني كيف ينزل الملك على مراتب الوحي، يعني مراتب نزول الملك على النبي الذي كلف الله عز وجل الوحي بالنزول عليه. قال: وحي الله إلى أنبيائه إما أن يكون بغير واسطة، ما ذكرناه أنفا، الرؤية في المنام والكلام الإلهي. يعني إن سئلت الآن ما هي أقسام الوحي بغير واسطة، تقول إيه؟ الرؤية المنامية والكلام من وراء حجاب، لهم في قول تعالى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، الرؤية المنامية أو من ورائه. الحالة الأولى كيف يأتي الملك إلى رسوله، يأتي في حالتين، وهذا عند البخاري. الحالة الأولى وهو أشد على الرسول، مثل أن يأتيه كصلصلة الجرس، والصوت القوي يثير له الانتباه. يعني إيه كصلصلة الجرس؟ كرنين الجرس، في الرنين أم في القوة؟ في القوة، لأن الجرس هناك نهي عنه. الشبه هنا تشبيه مش الجرس بالوحي، لا، كالجرس في قوة رنينه، في القوة في الصوت. قال: فالجرس يثير الانتباه فتهيأ النفس بكل قواها لقبول أثره. فإذا نزل الوحي بهذه الصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا تنزل عليه وقد استجمع القوى الإدراكية، وهو أشده عليه الصلاة والسلام. يبقى الحالة الأولى أن يأتيه الملك كصلصلة الجرس وهو أشده عليه، وكان تفصد عرقا في اليوم شديد البرودة: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الحالة الثانية للملك أن يتمثل الملك رجلا ويأتيه في صورة إيه؟ بشري، وهذه الحالة أخف. هل جاء جبريل في صورة بشرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في كم دور؟ بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد، فأجسه فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يديه على ركبتيه وفخذيه إلى فخذيه، ثم أخذ يسأل: والنبي يجيب، حتى قال: أتدرون السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. كأن جبريل جاء في صورة إيه؟ بشري. قال: الحالة الثانية لنزول الملك أن يتمثل له الملك رجلا ويأتيه في صورة إيه؟ بشر. وهذه الحالة أخف من سابقتها طبعا، ولا يستلزم من وجود من نزول الملك في صورة بشر أنه يتخلص من هيئته الملائكية، لأن الملك الصورة لا تحكمه، الصورة لا تحكمه. ولذلك في حديث الحارث بن هشام في البخاري سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ قال: إيه؟ أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشد علي، فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأي عنه ما يقول. الصورتان حالتان نزول الملك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: وقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. عليه الصلاة والسلام طبعا. وهناك النفس في الروع من طرق الوحي أيضا، إن روح القدس نفث في روعه، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن الآن لو سألنا وقلنا اكتب السؤال له: كيف يوحي الله إلى رسله؟ هتقول لي إيه في الجواب؟ كيف يوحي الله إلى رسله؟ تقول: وحي الله إلى رسله يتم بطريقتين، إما بواسطة أو بغير واسطة. وبغير واسطة تنقسم إلى قسمين: الرؤية المنامية والكلام من وراء حجاب وتفسر. والوحي بواسطة يقصد به نزول الملك الموكل بالوحي، وكان ينزل على هيئات: إما أن يأتيه كصلصلة الجرس، وإما أن يأتيه في صورة بشري وتستدل بحديث الحارث بن هشام، وإما أن ينفخ فيه روعه. و أجمع ذلك قول الله عز وجل في سورة الشورى: ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من ورائه حجاب، والأولى والثانية بغير واسطة، أو يرسل رسولا بواسطة فيوحي بإذنه ما يشاء. فقد جمعت هذه الآية مراتب الوحي إلى رسله وإلى أنبياء. كده تبقى فصلت الإجابة وقسمت، ها؟ كيف يوحي الله إلى رسله؟ بهذه الطريقة. قال: انتقل إلى المبحث الأخير: شبه الجاحدين على الوحي. طبعا في القديم والحديث أراد أعداء الدين أن يثيروا الشبهات حول قضية الإيه؟ الوحي. ألف ده كان يسرع، كان يخيل إليه أنه يوحى إليه عليه الصلاة والسلام شبه أنه استقى أو أخذ ذلك من عند أهل الكتاب يعلمه بشر، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، كل ذلك من الشبهات في القديم والحديث يرددها أعداء الدين. قال: زعموا أن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم، والله خابوا وخسروا، وعقولهم في نعالهم. لو لهم عقول لعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتهمت زوجته بالزنا وما استطاع أن يبرئها، وانتظر إلى أن نزل جبريل ببراءتها. لو كانوا يعقلون لقرأوا أن الله قال له: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك. لو كانوا يعقلون لعلموا أن الله قال له: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. نعم، عتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في قضية عمه أبي طالب: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نعم، ولو كانوا يعقلون لعلموا أن الوحي الذي نزل عليه أخبره بأمور مستقبلية لم يكن يعلمها ولم يكن يعرفها. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لو كانوا يعقلون لعلموا أن القرآن جاء مهيمنا على الكتب السابقة، وقصة نوح خير شاهد، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. سألوا أهل الكتاب كم المدة الزمنية التي مكثها نوح يدعو قومه: يا أهل التوراة أخبرونا، ويا أهل الإنجيل قولوا لنا كم السنة مكثها نوح يدعو قومه لن تخرج عما قال القرآن. 1000 سنة إلا 50 عاما. أدلة كثيرة. كذلك حينما قالوا له: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، حينما قالوا له: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ألم يقل المشركون: ما جربنا عليك كذبا قط؟ ألم يقل له ذلك؟ فكيف يدع الكذب على الناس ويكذب على ربه سبحانه؟ لو كانوا يعقلون لعلموا أن الله عز وجل قد وعده بالتمكين وقص عليه القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شبه الجاحدين على الوحي، شبه الجاحدين على الوحي. لك في هذا المبحث والعنصر أن تسترسل كيفما شئت بحيث تزيد عما كتب المصنف. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة. رسول الله يخبر بتطور الجنين في بطن أمه، هل اخترق بطن الأم ليخبر عن هذه المراحل؟ يثبت الطب المعاصر أن الجنين يتقلب بين هذه المراحل، يثبت الطب العلم المعاصر أن الجلد موضع الشعور، فإذا مات الجلد مات الإحساس. يقول الله عن أهل النار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، لماذا؟ ليذوق العذاب، كأن العذاب لا يذاق إلا عن طريق الإيه؟ الجلد. نعم، إلى غير ذلك من معجزات. زادوا في غيب فقالوا يعلمه بشر. من هذا البشر الذي يعلمه؟ حداد رومي، حداد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. لقد أساطير الأولين إيه؟ اكتتبها. إيه معنى اكتتبها؟ يعني هو كتبها؟ لا، اكتتبها يعني كتبت لا، لأنهم يعلمون أنه لم يكن يكتب. اكتتبها يعني كتبت لا. طب لما كتبت لا إيه اللي حصل بعد ذلك؟ تملى عليه بكرة وأصيل، يعني يحفظها بالليل والنهار ويخ النهار يسمعها. شوف كلام الخايب. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يقول وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. سبحان الله العظيم، إعجاز بياني، إعجاز بلاغي، إعجاز علمي. في القرآن الكريم مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. إعجاز واقعي يراه الناس الآن. إخبار بأعداد وبقصص. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فمن الذي أخبره بهذا عليه الصلاة والسلام؟ حتى لو قال هؤلاء أخذ عن أهل الكتاب لقلنا له إنه جاء يصحح لأهل الكتاب ما حرفوه في كتبهم ويزيد على ما في كتبهم ويهيمن عليها. فكيف يتأتى ذلك يا قوم؟ أليس منكم رجل رشيد؟ مش فيك واحد عائل يقول لكم إن هذا القرآن الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لا شك أنه من عند الله عز وجل؟ لقد حاول المشركون أن يحاكوه قديما فعجزوا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن كل ذلك يرد على شبهات هؤلاء الجاحدين لقضية الوحي. أيها الإخوة الكرام الأحباب، كان لقاؤنا اليوم مع مبحث الوحي، وهذا هو المبحث الثالث في كتاب المباحث في علوم القرآن، تعريف الوحي لغة وتعريف الوحي اصطلاحا، ثم كيف يوحي الله إلى ملائكته، ثم كيف يوحي الله إلى رسله، ثم مراتب نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شبه الجاحدين على قضية الوحي. هذا المبحث انتهى منه المصنف رحمه الله، ثم انتقل إلى مبحث رابع يتعلق بالمكي والمدني. المكي والإيه؟ والمدني. يعني ممكن نأتي هنا بسؤال نقول إيه؟ عرف الوحي لغة والصلاح، واذكر كيفية وحي الله إلى ملائكته، وكيفية وحي الله إلى رسله، ثم اذكر شبهات الجاحدين على قادة الوحي وكيف ترد عليهم. جمع المبحث من أوله إلى إيه؟ إلى آخره. والحقيقة من أفضل الكتب التي ناقشت تلك القضية كتاب الزرقاني مناهج العرفان في قضية الوحي، تحدث وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن وحي من عند الله عز وجل، جاء به جبريل وبلغه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الأطهار. مناهل العرفان في علوم القرآن، مناهل العرفان في علوم القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا، علمنا من القرآن ما جهلنا، ذكرنا من القرآن ما نسينا، نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. الأسبوع القادم بإذن الله في عمرة، يعني أجازة عندنا ولا إيه؟ أنا عندي درس في الجيزة. ها؟ طيب سأتصل بك إن شاء الله. جزاكم الله خير.